بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا طيبًا، ونسألك اللهم الهدى والسداد، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وإلى مواصلة القراءة في كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالهزل أو الاستهزاء أو السخرية أو التهكم بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو ذكر القرآن الكريم أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الاستهزاء والسخرية ناقل من ملة الإسلام مناف للتوحيد من أصله، وأن من كان منه هذا الاستهزاء فهو كافر بالله عز وجل، حتى وإن كان وقع منه استهزاؤه وسخريته على وجه غير مقصود، كأن يكون أراد أن يمضي الطريق أو يمضي الوقت أو يؤانس الإخوان أو نحو ذلك من الأغراض. فمتى ما وجد الاستهزاء والسخرية والتهكم بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو ذكر القرآن أو ذكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كفر، لا فرق في ذلك بين من كان جادا قاصدا وبين من كان هازلا لاعبا، فالكل يكفر. والاستهزاء بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن الكريم لا يجامع الإيمان، فمتى وجد هذا الاستهزاء لم يكن للإيمان وجود، بل لا يمكن أن يصدر هذا الاستهزاء من مؤمن، لا يمكن أن يصدر من مؤمن، من شخص مؤمن بالله أو مؤمن بالقرآن أو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يوجد إلا من كافر أصلي أو من منافق يظهر الإيمان أما من عنده إيمان صحيح بالله عز وجل وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يستهزئ أو يسخر أو يتهكم، لا في وقت المزح واللعب ولا في وقت الجد، لا يمكن أن يستهزئ، فإذا وجد الاستهزاء فهو إنما يوجد من كافر أصلي أو من منافق يظهر الإيمان، يظهر خلاف ما يبطل. أما المؤمن الإيمان الصحيح الإيمان السليم لا يمكن أن يجرؤ في أي حال من أحواله ولا في أي وقت من أوقاته أن يهزأ بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر القرآن، لما قام في قلبه من الوقار والتعظيم لله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك. قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال عز وجل: ما قدر الله حق قدره. هذا حال المشرك الكافر. أما المؤمن فلله في قلبه وقار وله تعظيم وله قدر في قلبه ومكانه، وهذا كله يمنعه في كل أوقاته وجميع أحايينه أن يستهزئ أو يهزل أو يسخر أو يتهكم بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتناول ما فيه ذكر الله أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله جل وعلا الدالة على كمال عظمته، فالاستهزاء بشيء من ذلك أو الهزل بشيء من ذلك كفر. والقرآن الاستهزاء به أو بآياته أو ببعض سوره أو ببعض معانيه ودلالاته، فهذا كله من الكفر الناقل من ملة الإسلام. كذلك الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، يتناول الاستهزاء بشخصه الكريم وصفاته الحميدة وأخلاقه الفاضلة وأعماله الطيبة وأقواله السديدة ودعوته الميمونة، كل ذلك الاستهزاء به كفر ناقل من ملة الإسلام، ولا يمكن أن يصدر من مسلم. وإذا وجد كان من وجد منه ذلك كافرا، حتى وإن اعتذر لأنه لم يكن قاصدا وإنما قصد تمضية الوقت أو قصد ممازحة الإخوان أو قصد التسلية لا ذات السب أو ذات السخرية أو ذات الاستهزاء، فإن هذا غير مقبول، ومن الأعذار ما لا يقبل ثم إن أهل الكفر ليسوا في كفرهم على درجة واحدة، ولهذا يوجد في أهل الكفر من لا يمكن أن يستهزئ بل لا يرضى بالاستهزاء، مع أنه لم يقبل الدين ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل القرآن، لكن باب الاستهزاء غير وارد عنه. ولهذا قال أهل العلم عن الكفار أنهم على نوعين: كفر كافر معرض وكافر معارض. كافر معرض عن الدين وعن قبوله ومنشغل إما بدنياه أو منشغل بدينه الباطل الذي هو عليه أو بالتقاليد البالية التي نشأ عليها أو غير ذلك. وكافر معارض يعني لم يكتفي بإعراضه فزاد على ذلك معارضته للدين وتصديه لنقده ومحاربته ومعاداته والصد عنه.

وجهد السفر وتعب السفر، فأرادوا قطع الطريق بمثل هذا الكلام، فكان عذرا غير مقبول، لأن من استهزأ أو سخر بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه اعتذاره، لا يقبل منه اعتذاره أيا كان هذا الاعتذار، والسخرية والاستهزاء لا يجامعان الإيمان. والشاهد من الآية التي ساق المصنف رحمه الله أنها فيها الدلالة على كفر المستهزئ، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم، فالآية فيها التصريح بكفر المستهزئ وانتقاله من الملة وعدم قبول اعتذاره. ويبين هذه الآية الحديث الذي يسوقه المصنف. نعم. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، حديث قال دخل حديث بعضهم في بعض، قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم ساق المصنف هذا الحديث لأن فيه ذكرا لسبب نزول هذه الآية الكريمة، وأنها نزلت في نفر من المنافقين. وسبب النزول معرفته مفيد في معرفة معنى الآية ومدلولها، على أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب ذكره مفيد غاية الفائدة في فهم معنى الآية ومدلولها. ويكون ما ذكر سببا في نزول الآية فردا من أفراد المعاني الداخلة في هذه الآية. ولهذا ما جاء عن هؤلاء النفر من المنافقين من استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقراء الصحابة هو نوع من أنواع الاستهزاء الذي ينتقل به من الملة ولا يقبل فيه اعتذار، كما أوضح المصنف في الترجمة، قال: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هزلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهزلوا بحملة القرآن، وهزلوا بحملة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى قراء الصحابة. فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم، يعني عن سبب هذا الاستهزاء وهذه السخرية، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد حقيقة الاستهزاء وحقيقة السخرية، وإنما حدث منا هذا الاستهزاء من باب الخوض واللعب وتمضية الطريق والتسلية في الطريق، هذا الذي كان مقصودا. وهذا يبين لنا أن كثيرا من الاستهزاء يصدر في مجالس اللهو كجزء من اللهو الذي جلسوا لأجله، ففي مجلس اللهو وفي غفلة الإنسان في لهوه يصدر منه أمثال ذلك. فإن اعتذر أنه في مجلس لهو لا في مجلس جد لم يقبل منه اعتذار، لأن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن الكريم لا يمكن أن يصدر من مسلم، لا في جد ولا في هزل، لا يمكن أن يصدر منه، لأن ما قام في قلبه من الوقار والتعظيم لله ولكلامه ولرسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن معه بحال، حتى لو كان في مجلس لهو، أن يستهزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن الكريم. ولهذا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني خرج منا هذا الاستهزاء في مجلس خوض ولعب، لا في مجلس جد، يعني لم نكن جادين في استهزائنا أو سخريتنا، وإنما كنا نخوض ونلعب. فأمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أيبلغ الحد هذا المبلغ أن يكون الاستهزاء بالله الذي خلقكم وأوجدكم ومن عليكم بالنعم، ولسانك هذا الذي تحركه بالاستهزاء هو الذي خلقه لك، وهو الذي أنطق لسانك فتحرك لسانك بالاستهزاء بمن خلقك؟ هل هذا الحد يبلغ الإنسان؟ وآياته، أي كلامه سبحانه وتعالى الذي فيه هدايتك وهداية الناس، تجعله هدفا لك في الاستهزاء والسخرية، وبرسوله الذي جاء يحمل الهداية للبشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يعني أبلغ بكم الأمر إلى هذا الحد ووصلتم إلى هذا الموصل؟ لا تعتذروا، فالعذر غير مقبول، العذر غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا لما جاء هؤلاء النفر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون بهذا العذر، كان لا يزيد على ما أمره الله تبارك وتعالى أن يقوله لهم، كان لا يزيد على ذلك ولا يلتفت إليهم، وإنما يردد الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعيد الحديث. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هؤلاء الثلاثة كل منهم روى هذه القصة، وجمع المصنف أو جمع غيره بين ألفاظ هؤلاء، ولهذا قال: دخل حديث بعضهم ببعض، يعني هذا اللفظ الآتي عند المصنف هو مجموع الروايات، هو من مجموع الروايات. أربعة. أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنه قال رجل

لا، ذكر وصف القراءة مما يشعر أن هي الأساس في عيبهم والمحرك للمزهم والاستهزاء بهم، ولهذا خصهم بهذا الوصف. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ثم ذكروا أوصافا على وجه السخرية والاستهزاء والتهكم بحملة القرآن. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. وهذا فيه استهزاء بهم بأن همهم الأكل وملء البطن بالطعام والتكثر من أنواع الأطعمة. ومن يقرأ سيرة الصحابة عموما وقراءهم على وجه الخصوص يجد أنهم من أزهد الناس، وعنهم في ذلك قصص عجب في زهدهم وورعهم وتعففهم. كنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما كان عندهم الحرص على ملء البطون، ولم يكن هذا هما لهم، فوصفون بأنهم أرغب بطونا، يعني أن هم كل واحد منهم ما ملأ بطنه. وهذه الصفة التي ذكروها فيهم والصفات الآتية هي من قبيل ما قيل: رمتني بدائها وانسلت. هذه صفات لأهل النفاق الذي لا هم له في الآخرة إلا أمور دنياه، فرموا الصحابة بما هم متصفين به هم. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يعني أن ألسنتهم دائما تتحرك بالكذب، ألسنتهم تتحرك بالكذب، والكذب صفتهم. وصفوا الصحابة بذلك، والصحابة من أصدق الناس وأحسنهم حديثا، وأسوتهم في ذلك رسولهم عليه الصلاة والسلام القائل: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالذي كان عليه الصحابة هو هذا. والكذب صفات المنافقين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب صفة للمنافقين، فرموا الصحابة بما هو صفة لهم هم، أي المنافقين. ولا أجبن عند اللقاء، هذه صفة ثالثة أيضا رمى بها هؤلاء قراء الصحابة، وهي الجبن عند لقاء العدو. والجبن عند لقاء العدو ليس صفة للصحابة، وإنما هو صفة لمن قال الله عنه: يحسبون كل صيحة عليهم، كل شيء يخيفهم، وكل شيء يقولون هذا عدو داهمنا، في خوف دائم. فهم في خوف دائم مستمر، ثم يرمون سادات المؤمنين بأنهم أجبن الناس عند اللقاء. كل ذلك قالوه على وجه السخرية والاستهزاء بقراء الصحابة. ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فجمع هذا المستهزئ بين استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام واستهزاء بحملة القرآن لحملهم له. ففيه استهزاء بشيء فيه ذكر القرآن الكريم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. قال له عوف بن مالك عندما سمع من هذه المقالة: كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه أن من يأتي بالباطل أو يفتري على المسلمين وعلى الإسلام ويسخر بالقرآن أو يتهكم أو نحو ذلك يرد عليه في الحال ولا يؤخر. قال: كذبت ولكنك منافق، يرد عليه ولا يترك. نعم. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الرفع للرسول عليه الصلاة والسلام من النصيحة لدين الله، ليس هذا من الغيبة المذمومة، بل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصيحة لدين الله عز وجل، وحتى يوقف هؤلاء وأمثالهم عند حدهم. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. ذهب عوف ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما التزم بذلك، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن القرآن قد سبقه، يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما من الآيات ما يفضح هؤلاء في سورة التوبة، ومن أسمائها هذه السورة الفاضحة، من أسمائها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، وكانوا يخشون أن تنزل سورة تفضحهم، كانوا يخشون أن تنزل أو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة تفضحهم، فنزلت سورة التوبة فاضحة لهم. ولهذا تقرأ في سورة التوبة فضائح هؤلاء، ويمر عليك آيات كثيرة في سورة التوبة: ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، ومن كلها فضح لهؤلاء. ومما فضح به هؤلاء ما كان من هؤلاء النفر من سخرية واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وبقراء الصحابة، فنزل في ذلك وحي يتلى. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، أي جاء معتذرا، جاء ليعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقته، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء ووصل إليه وهو راكب على الناقة مرتحل، يعني ماشي، جاء معتذرا يطلب العذر أو العفو. نعم. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. هذا العذر، يعني عذره في ما كان منه من سخرية أو استهزاء، أنه يتحدث حديث الركب لنقطع عناء الطريق، عندنا سفر ونريد أن نقطع عناء الطريق، فقلت هذا الكلام، لا لست قاصدا السخرية بك أو بالقراء، وإنما أردت من ذلك قطع عناء الطريق. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسعة هي الجلد الذي يكون على رقبة البعير أو الناقة ويشد به الزمام، فكان ممسكا بالنسع، والنبي عليه الصلاة والسلام مرتحل على ناقته ويمشي في طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه، وإن الحجارة تنكب رجليه، يمشي والحجارة تضرب قدميه، تنكبها أي تضرب قدميه،

أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك، قال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في معنى الترجمة وفي بيان ما يجب أن يكون عليه الموحد من اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحمد الله وثناء على نعمته، سواء نعمته عليه في بدنه أو في ماله أو في ولده أو غير ذلك، أن يكون معترفا بنعمة الله شاكرا له مستعملا لها في طاعته. وأورد هذا الحديث الطويل في قصة ثلاثة من بني إسرائيل، فكان أحدهم أعمى والآخر أبرص والثالث أقرع، فكل واحد مصاب بمصيبة إضافة إلى ما كانوا عليه من الفقر والحاجة، فكل واحد منهم عنده نوع من المصيبة في بدنه إضافة إلى فقره. فأحدهم أقرع، أي لا ينبت له الشعر، وقدره الناس لهيئته، يعني لم تكن هيئته جميلة في مرأى الناس وفي نظر الناس، وربما ينفر الكثير منه لرؤيته على هذه الهيئة، هذا معنى قدره الناس لذلك. والثاني كان أبرص، والبرص نوع من الداء يصيب الجلد فيتغير شكل الجلد ويكون منظره يقدره الناس، يعني ليس بمنظر طبيعي للجلد على جمال الجلد وهيئته، وإنما يكون منظرا يقدره الناس إذا رأوا ذلك ويتأففون منه. والثالث من هؤلاء كان أعمى لا يبصر الناس ولا يرى الطريق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء الثلاثة، أراد أن يبتليهم، أن يختبرهم ويمتحنهم. والابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الابتلاء يكون بالمصيبة لينظر من ابتلي أيصبر أم لا، فإنه أيضا يبتلى بالنعمة لينظر أيشكر أم لا. والمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، كما قال عليه الصلاة والسلام متعجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنعمة، نعمة تتعلق بأبدانهم، ونعمة أيضا تتعلق بأرزاقهم والتوسع عليهم في المال. وكان كل واحد منهم في بدنه آفة وعنده فقر وحاجة، اجتمع في كل واحد منهم هذان الأمران، يعني شيء يتعلق بالبدن، النقص يتعلق بالبدن، وأيضا فيما يتعلق بالمال وقلة ذات اليد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، فأرسل ملكا، وهذا الآن بدء الامتحان، أرسل إليهم ملك. فأتى أولا إلى من؟ أولا أتى إلى الأبرص، والأبرص هو من تغير جلده بسبب المرض الذي كان أصابه وأصبح الناس يقذره، فأتاه ملك وسأله عن ماذا يريد، أي شيء تريد؟ فقال أريد جلدا حسنا، لأنه متأذي من الهيئة التي هو عليها التي قدره الناس عليها، وهذا النقص الذي في بدنه، فكان متأذيا، فقال جلد حسن ومال، قال ومال حسن، جلد حسن ومال حسن، يعني طلب شيئين، شيء يتعلق ببدنه وشيء يتعلق بالمال، لون حسن وجلد حسن. نعم، قال لون حسن وجلد حسن، يعني أراد أن يذهب عنه هذا الذي قدره ويتحول إلى جلد حسن، وأن يكون لون الجلد أيضا حسنا. ثم إنه مسح عليه فعافاه الله سبحانه وتعالى، وأصبح له جلد حسن ولونه حسن. فقال أي المال أحب إليك، أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، هذا شك من الراوي، ولكن الذي يظهر أنه قال الإبل كما يوضح ذلك آخر الحديث، قال فكان له وادي من الإبل، فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، والناقة العشراء هي الحامل، الناقة العشرة هي الحامل، ويقال أنها إذا كانت في الشهر العاشر أو ما قاربه، يعني قاربت الوضع، فأعطاه ناقة عشراء ودعا له بأن يبارك الله له فيها. ثم ذهب للأقرع فقال مثل ما قال، يعني أراد شعرا حسنا، وسأله أي المال أحب إليه، قال لا البقر، فأعطاه بقرة حاملا، أعطاه بقرة حاملا ودعا له بالبركة. ثم ذهب إلى الأعمى، إلى الأعمى، وكان الأعمى من بداية أمره في تواضع حتى في طلبه، يعني طلب أولئك مختلف كان عن طلبه، لا من حيث ما يتعلق بأبدانهم ولا من حيث ما يتعلق بأموالهم، فكان متواضعا في بدنه. قال أريد بصرا أبصر به الناس، يعني هذا حد طلبه، وطلبه في تواضع، قال أريد بصرا أبصر به الناس، ما قال أريد عينا جميلة وبصرا نافذا مثل ما قال صاحبه، وإنما بصرا أبصر به الناس، هذا في تواضع. ولما خير في المال أي المال أحب إليه، قال أريد شاة، فكان من بداية أمره متواضعا، وهذا فيه أن التواضع عواقب حميدة على المتواضع في الدنيا والآخرة، بخلاف الكبر لا يصل بصاحبه إلا إلى نهاية السوء في الدنيا والآخرة. فالرجل كان متواضعا حتى في طلبه من بداية الأمر، فمسح عينه فبرئت ورجع إليه بصره، وأعطاه شاة والدا ودعا له بالبركة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني أنتج هذان اللي هو الإبل والبقر، الناقة والبقرة، وولد هذا اللي هو الشاة، فأصبح للأول وادي من الإبل، والثاني وادي من البقر، والأعمى له وادي من الغنم، فأصبحوا في خير عظيم وصحة وعافية، وتحولت الحال عن الحال الأولى. وارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، من بعد ضراء مست، وانظر أثر الإيمان وقوته على المؤمن في مثل هذه الحال، وانظر أثر ضعف الإيمان وقلته أو ذهابه في مثل هذه الحال. فبدأ الآن الامتحان، أرسل الله عز وجل الملك على صورته أرسله للأبرص وقال أنا مسكين انقطعت بي الحبال وابن سبيل ولا أجد شيء يبلغني، فأسألك بالذي أعطاك هذا المال، بالذي أعطاك هذا المال أن تعطيني ناقة أتبلغ بها، وناقة من وادي ما تضر، ناقة من وادي لا تضر ولا تؤثر على الإنسان في ملكه وفي تجارته، ويكون أيضا فيها بركة له في ماله في وقوفه مع المحتاج وابن السبيل. فماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، مثل ما يقال الالتزامات كثيرة، عند التزامات كثيرة ولا أتمكن أن يعطيك. فعيد جملته، قال الحقوق، فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك. قال الحقوق كثيرة، يعني امتنع الآن من إعطائه بهذا العذر، وكثيرا ما يعتذر بهذا العذر، الحقوق كثيرة أو الالتزامات كثيرة أو ما شاكل هذه اللفظة مع التوسعة التي جعلها الله في مال الشخص، لكنه يقول مثل هذه المقالة. قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، فقال له هذا الملك كأني أعرفك. قبل هذا أريد أن أنبه على كلمة قالها الملك لما سأله، قال ماذا؟ قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذه الكلمة لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، هذه شاهد لترجمة سبق أن مرت معنا، فلم يقل لا بلاغ لي إلا بالله وبك، وإنما عطف بثم التي تفيد التراخي، وهذا من مقتضيات التوحيد وواجبات التوحيد أن لا يسوى بين المخلوق والخالق، فهذا شاهد لترجمة سبق أن مرت معنا. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يحضرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا الآن موضع الشاهد للترجمة، موضع الشاهد للترجمة، الترجمة قال هذا لي، فمن معاني هذا لي وردته كابرا عن كابر. فقال لها الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقيرا لا مال لك، فقال هذا لي أو هذا مالي وردته كابرا عن كابر. لم يتحدث عن قضية البرص، وإنما اكتفى بالحديث عن المال جاحدا لنعمة الله عليه، قال وردته كابرا عن كابر. فدعا عليه الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أرجعك إلى حالتك الأولى. وأخذ منها أهل العلم جواز الدعاء المؤلق بأمر، يعني إن كنت أنت الذي أخذت مالي فأسأل الله أن ينتقم لي منك أو نحو ذلك. نعم. ثم أتى إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، يعني طلب منه مالا يتبلغ به، فكان جوابه مثل جواب الأبرص، كان جوابه مثل جواب الأبرص. ثم أتى إلى الأعمى، قال وأتى الأعمى في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ثم جاء هذا الملك إلى الأعمى، ذلك الرجل المتواضع المقر بالنعمة المعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ف فجاء وقال له مثل ما قال لصاحبين: ألم تكن أعمى فرد الله عليك بصرك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، أسألك بالذي رد عليك بصرك وبالذي أغناك أن تعطيني شاة أتبلغ بها. فلاحظ هنا الأعمى من حسن شكره ومن حسن تواضعه وأدبه واعترافه بالنعمة لم يقل له خذ شاة واذهب، ويكون حقق ما طلب منه، وقال أعطني شاة أتبلغ بها، فلم يقل له خذ شاة واذهب ويكون حقق ما أراد وطلب منه. هو المطلوب أن يعطيه شاة، كل المقدمات تلك يطلب منه شاة، فلم يقل خذ شاة واذهب، ولا قال خذ ثنتين أو ثلاث واذهب. فبدأ أولا باعترافه بالنعمة، قال أنا كنت أعمى ورد الله علي بصري، بدأ أولا بالاعتراف بالنعمة، قال أنا كنت أعمى ورد الله علي بصري، أنعم الله علي بأن رد علي بصري. فهو يتحدث بنعمة الله عليه في كل مناسبة، كل ما جاء لها مناسبة يذكر نعمة الله عليه، كنت أعمى ورد الله علي بصري، بخلاف الأولين. الأولين لم يكن منهما اعتراف، ولهذا في موضع الامتحان لم يعترف، فكيف ببقية المواضع وأمورهم المعتادة؟ أما هذا الأعمى فاعترف أولا بالنعمة، نعمة البصر ورد الله عليه بصره، ثم في قضية المال فتح له الباب على مصراعيه، قال والله لا أجهدك بشيء أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت، الباب مفتوح أمامك الوادي، خذ ما شئت. فما قال خذ ثنتين أو خذ في حدود 10 أو في حدود 100، لا تتعدى الرقم الفلاني، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك في شيء أخذته لله، بأن أطالبك برد في حين أو أقول عوضني عنه، أو لا أشق عليك، خذ ما شئت ودع ما شئت، الباب مفتوح لك، الوادي أمامك وخذ ما شئت منه، انتق الطيب، خذ ما شئت ودع ما شئت. فهذا من كمال شكره واعترافه بنعمة الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك. الشاهد من الترجمة هو ما جاء في كلام الأولين الأقرع والأبرص عندما قال: وردته كابرا عن كابر. فقولهما وردته كابرا عن كابر هو داخل تحت معنى هذا لي. فكلمة هذا لي تتناول ألفاظا كثيرة، منها ما جاء في الحديث: وردته كابرا عن كابر، وهذا حال من يكفر نعمة الله. أما الموحد فإنه يعرف نعمة الله ويقر بها ويثني على الله بها ويستعملها في طاعته وما يقرب إليه. وهذا الأعمى اجتمعت فيه أركان الشكر: اعتراف بالنعمة والتحدث بها ثناء على المنعم وحمدا له، واستعمالا له لها في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. قال في مسائل: الأولى تفسير الآية. الأولى تفسير الآية، آية فصلت وقد مر معنا تفسيرها. الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ ما معنى لا يقولن هذا لي؟ مر معناه من خلال ما نقله المصنف رحمه الله من تفسيرات السلف لها، وذكرت أن كل ما دار حول هذا من ألفاظ فإنه يأخذ الحكم نفسه. الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، في القرآن آيتين فيهما قول تعالى: إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم، والمصنف في إراده للآية قال: إنما أوتيته على علم، وعندي مضافة في بعض النسخ، و قوله هنا في المسائل معنى قوله على علم عندي يوضح أنه قصد هذه الآية التي جاءت في سياق قصة قارون لا الآية الأخرى. وإلا الأصل عند إرادة المصنف للآية في الترجمة قال إنما أوتيته على علم، فأي الآيتين المراد، الآية المتعلقة بقصة قارون أو الأخرى؟ يوضح ذلك هنا قوله في المسائل معنى قوله أوتيته على علم عندي أنه أراد الآية المتعلقة بقصة قارون، ولعله لهذا ألحقت في يعني بعض النسخ. نعم. قال الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وهذا فائدة القصص، وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقصة تذكر للاعتبار والاتعاظ، وإلا ما فائدتها؟ يعني ليست القصص للتسلية أو لتمضية الوقت أو لمزيد معلومات، وإنما للاعتبار، ليتعظ الإنسان ويعتبر، فينظر حال الشاكر ومآله الحميد فيكون مثله، وينظر أيضا في حال كافر النعمة ومآله السيء في الدنيا والآخرة فيحذر من ذلك. فهذه فائدة القصص. نعم، انتهى الباب، نأخذ باب ثاني ولا؟ ما أدري رأي الأخوان، الباب ما يقول إن شاء الله، تصبرون ولا؟ قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم. قال ابن حزم: طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الترجمة هي نظير الترجمة السابقة من حيث عدم كفر النعمة، والاعتراف بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. قال: قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. آتاهما صالحا أي ولدا صالحا، آتاهما صالحا أي ولدا صالحا، صالحا في هيئته وفي بنيته. فجعل له شركاء فيما آتاهما، شركاء فيما آتاهما أي في النعمة، نعمة الولد التي آتاهما الله جل وعلا إياها عن حاجة منهما وافتقار إلى هذه النعمة ورغبة شديدة في حصولها. لما آتاهما الله نعمة جعل له شركاء فيما آتاهما، ولهذا جاء في التفسير أن جعلهما الشركاء بأن سمياه معبدا لغير الله، معبدا لغير الله، سمياه عبد الحارث أو نحو ذلك باسم معبد لغير الله. وهذا معنى قوله جعل له شركاء، وأيضا جعل الشركاء من جهة طاعة الشيطان لهما فيما دعاهما إليه من هذا الأمر تعبيده لغير الله، قال لهما لكي يسلم ويعافى ويبقى صحيحا سليما ولا يضره شيء، فأطاعاه في ذلك فسمياه معبدا لغير الله. فقال الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والترجمة فيها أن من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد أن لا يعبد لغير المنعم، إذا سمي باسم معبد لا يعبد لغير المنعم، فلا يقال إلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد الإله وعبد الكريم وعبد الرحيم، فلا يعبد إلا لغير المنعم، فلا يعبد إلا للمنعم لا لغيره. فهذا من تمام التوحيد، فإذا عبد لغيره كان منافيا لما ينبغي أن يكون عليه العبد من توحيد وبعد عن اتخاذ الشركاء. ولهذا نقل المصنف عقب هذه الآية حكاية ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، على تحريم كل اسم معبد لغير الله، مما يدل على أن المصنف أراد ذلك، أراد أن من التوحيد إذا عبد الاسم، إذا سمى ابنه باسم معبد يكون معبدا لله جل وعلا لا لغيره، وإذا عبد الاسم لغير الله هذا من اتخاذ الشركاء، هذا من اتخاذ الشركاء. والآية التي قبل هذه الآية هي قوله عز وجل في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله فلما آتاهما صالحا أن المراد آدم وحواء، أن المراد آدم وحواء، لأن الحديث في الآية التي قبلها في صدرها عن آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله جعل له أي آدم وحواء، ولكن هذا وعضد يعني من قال بذلك تفسيره لهذه الآية بذلك بالحديث الآتي عند المصنف، وحديث معلول عند أهل العلم كما هو مبين في تفسير ابن كثير. ولهذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم بالتفسير إلى ضعف هذا التفسير، ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في كتابه طريقة في كتاب روضة المحبين، وقال لا يلتفت إلى هذا التفسير لأن الله عز وجل اجتبى آدم واصطفاه وهداه ولا يكون منه هذا، وقال لا يلتفت إلى هذا التفسير. وابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره بين عدم صحة هذا التفسير وبين أن الرواية معلولة وذكر ما فيها من علة، وكذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وجماعة من أهل العلم أنه ليس المراد آدم. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال إن في كتاب التبيان في أقسام القرآن، قال إن إن إن, إن الآية فيها استطراد، يعني كان الحديث عن آدم وحواء ثم استطرد فيما كان من الذرية، يعني كان بداية الحديث عن آدم وحواء ثم استطرد فيما كان من الذرية، وهذا يأتي مثله في القرآن كثير، يعني أن يستطرد في أمر غير الأمر الذي بدأ به، فيكون مثلا الحديث عن آدم ثم يكون عن الذرية ثم يعود الحديث عن آدم، فهذا يعني يأتي في القرآن. فيقول ابن القيم: كان الحديث عن آدم وحواء في صدر الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم بعد ذلك انتقل الخطاب للحديث عما كان من المشركين من الذرية. ولهذا الشرك الذي كان هنا، تأمل بقية السياق لبيان نكارته والاستدلال على بطلان الشرك. بعد هذه الآية ماذا قال؟ قال عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، من آخر السياق. فهذا الأمر لا يتعلق بآدم وحواء، يعني سياق القرآن ومعرفة حال آدم وحواء، وأيضا الرواية التي جاءت في ذلك يعني معلولة كما بين ذلك الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن السياق يتعلق بمن وقع في الشرك من الذرية، وأن قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء هذا يتعلق بمن وقع منه ذلك، وقد كان قبل ذلك يطلب الولد ويرغب في الولد، فحصل منه عند حدوث النعمة والمنة أن عبده لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ثم نقل المصنف عن ابن حزم حكاية الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين ونعم وهكذا من الأسماء المعبدة لغير الله. وبعض أهل يعني بعض أهل الضلال والانحراف وبسبب شدة الغلو يعبدون للمعظم عندهم فيجعلون الأسماء معبدة له، وهذا من جعل الشركاء، جعل له شركاء، جعل له شركاء، فمن جعل الشركاء أن يعبد الاسم لغير المنعم، فالذي أنعم عليه بالولد هو الله، فكيف يعبده لغيره؟ يقول عبد فلان، ليس الذي أنعم بالولد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، الذي أنعمه هو الله والذي تفضله هو الله، فكيف يعبد الولد لغير المنعم سبحانه وتعالى؟ فأجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حتى وإن لم يقصد يعني حقيقة العبادة وإنما قصد معنى آخر على ما سيأتي معنا: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، حتى وإن قصد عبودية الرفق أو نحو ذلك لا يعبد، وإنما يعبد الولد لله سبحانه وتعالى، إن اختير له اسما معبدا فلا يعبد إلا لله، يقال عبد الله أو عبد الرحمن. وكما قلت يعني أهل الغلو في تعظيم الأنبياء أو تعظيم الأولياء أو تعظيم الصالحين أو نحو ذلك فيفعلون مثل هذه الأمور،

ولهذا قال أدركهما حب الولد، أدركهما حب الولد. وعلى كل حال يعني معنى الآية واضح، وهذا يفسر الآية، لكن الأمر ليس متعلقا بآدم وحواء، وإنما هو متعلق بمن وقع في الشرك فيما بعد من الذرية. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال شركاء، قال قتادة شركاء في طاعته، يعني طاعة الشيطان فيما دعا إليه، لأن الشيطان خوفهما وقال لا أفعلن ولا أفعلن. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومرت معنا هذه الآية في ترجمة مستقلة عند المصنف. فيقول قتادة أنهما جعل شركاء في الطاعة، جعل لا في العبادة، يعني لا لا لا لم يعبداه ويقع في الشرك الأكبر، وإنما أطاعاه في هذا الأمر بالتعبيد. نعم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. لئن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون، يعني الحمل إنسانا، إنما يكون شيء آخر. نعم. قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. الأولى وهي التي عقدت الترجمة لأجلها تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا أجمع عليه أهل العلم. وقد حكى المصنف رحمه الله حكاية ابن حزم للإجماع في ذلك، وابن حزم حكى ذلك في كتابه مراتب الإجماع. نعم. الثانية تفسير الآية. الثانية تفسير الآية، وقد مر معنا تفسيرها آية الأعراف. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لم تقصد حقيقتها، يعني لم تقصد حقيقتها التي عبادة غير الله وأنه عبد لا لغير الله، وإنما فقط في التسمية، ولم تقصد الحقيقة. وعلى الرواية المعلولة التي أورد المصنف لما يطلب منهما إلا مجرد التسمية، قال سمي. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت أو البنت السوية من النعم. أن انتهى؟ نعم. أن هبة الله عز وجل للإنسان البنت السوية من النعم، من النعم، من نعم الله، فهي نعمة، أي خلافا لما يعتقد أهل الشرك، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، هم يعدونها نقمة. وكذلك من كان فيه جاهلية، من كان فيه جاهلية يعد البنت نقمة ويضجر ضجر الجاهلية، يضجر ضجر الجاهلية من البنت، فالبنت نعمة، البنت نعمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن إيتاء الله عز وجل للإنسان البنت السوية، البنت السوية، هذا يعد نعمة عظيمة. بل بعض أهل العلم يتفاءل لمن كان أول ولده بنته وأول مولوده بنته، لأن الله عز وجل بدأ به لما قال يهب لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدأ بالإناث. وعلى كل حال البنت نعمة، البنت السوية نعمة من نعم الله على عبده، والنعمة تتلقى بالشكر، شكر المنعم على نعمته، لا أن تتلقى بالجحود والاستياء والتسخط وعدم الرضا، بل هي نعمة، والنعمة تتلقى بالشكر، وحمد المنعم على نعمته. وبعض الناس من سوء يعني تصرف في هذا المقام، ربما يطلق زوجته، يعني ربما يطلق زوجته، ربما يسبها ويشتمها، ويعني ربما يقول ما فيه إلا بنات، ما تلدين إلا بنات، الذي يعطي الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر منها، يهب لمن يشاء، هي هبة الله. ولهذا أذكر مرة معي قصة أذكرها لما فيها من فائدة، حدثني بها من أثق بها عن صاحب القصة مباشرة، أن رجلا كان لا يولد له إلا بنات، كان لا يولد له إلا بنات، فجاءه البنت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بدأ يضيق ذرعا، ثم الخامسة، فبدأ يبجي استياءه لزوجته ويقول إيش هذا، ما فيه إلا بنات، كل ما تلدين بنات نريد ولد، فبدأ يهددها. قال لها لما حملت بالمولود السادس، إن كان بنتا فسأفعل وسأفعل، وجاء المولود السادس بنتا، ثم اشتاط غضبا وقال لها لما حملت بالسابع، إن كان بنت فسوف أطلقك، ما تفقين معي، أنت ما تلدين إلا بنات، ما يمكن تفقين عندي. فحملت بالسابع، حملت بالسابع، ولما قرب الوضع رأى في المنام أن أن أن أن القيامة قامت، وأنه أخذ به إلى النار، ولما وصل إلى الباب الأول وإذا واحدة من بناته واقفة سترا له من الدخول عند الباب، فأخذ إلى الباب الثاني وإذا البنت الثانية واقفة، وأخذ الباب الثالث وإذا الثالثة، الرابع وإذا الرابعة، الخامس وإذا الخامسة، السادس وإذا السادسة، السابع لها سبعة أبواب كما في القرآن، وإذا ما في بنات انتهى بناته، الذي عنده من بنات ست. فأخذ إلى الباب السابع وأقبل عليه ليدخل معه، فقام من النوم فزع، قام فزعا، قام وأخذ يسأل الله أن تكون بنتا، لأن الآن بقي باب من أبواب، فأخذ يسأل الله أن تكون بنت، لأن سبعة أبواب ستها الآن بنات، وهذه واحدة، وقام فزع. وأهل العلم يقولون أن الرؤية التي في المنام تكون للبشارة وتكون للنذارة، إحنا ما في حكم، ولكن تأتي الرؤية المنامية بشارة للإنسان أو نذارة، فإذا كان مخطئا تأتيه رؤية منامية تنذره، وهذه من نعمة الله على عبده، أن يأتي أن يرى في المنام أمرا ينذره من خطأ هو واقع فيه. فهذا بهذه الرؤية التي فيها نذارة الله ترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه والاستياء الذي كان عليه. تتمة القصة تريدونها ولا نقف؟ فلما جاء الوضع ذهب بزوجته إلى المستشفى لتلد، قال للممرضة أريد تأتين بالبشارة ولك عندي مقابل إذا بشرتين. عادة الممرضات، وهذا أيضا أمر متفشي في مناطق، إذا كان ولد تأتي سريعا تبشر، وإذا كانت بنت إما أن لا تأتي أو تأتي تجر قدميها، لأن ما فيه بشارة، وهذا من سوء يعني حال الناس في هذا المقام. فجاءت الممرضة تجري له مسرعة تبشر بأنه ولد، فأطرق رأسه حزينا لأنه يريد بنتا. فعلى كل حال يعني هذا واقع، يعني واقع للناس، والقصة فيها عبرة وفيها فائدة، وأن ما ينبغي الإنسان أن يتلقى نعم الله عليه بمثل هذا، وإنما يحمد الله ويسأل الله صلاحها وبركتها وتوفيقها وسدادها. نعم. الحارث قيل إنه اسم من أسماء الشيطان، قال ذلك بعضهم. البنت السوية من قوله لأن آتيتنا صالحا، يعني مولودا صالحا، فإذا كان صالح المولود فهذه نعمة. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، كما في كلمة قتادة، كما في كلمة قتادة التي ساقها المصنف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كثرت الأسئلة في أمر سب الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، كثرت يعني جدا. وهل هناك فرق بين القاصد وغير القاصد والجاهل وغير الجاهل؟ وهل هناك قيام حجة؟ سب الله، سب الله جل وعلا هذا كفر ناقل من ملة الإسلام بدون تفصيل، ولا يمكن أن يسب الله مؤمنا به، فلا يسبه إلا كافر أصلي أو منافق ليس في قلبه إيمان. أما من في قلبه إيمان بالله لا يمكن أن يجرأ لسانه أن يتحرك بسب الله الذي خلقه. أيمكن أن يكون إنسان يؤمن بأن الله خلقه ومن عليه بالسمع والبصر واللسان والعافية والصحة ويؤمن بأنه سيقف أمامه ويحاسبه ويجازيه ويؤمن بكماله وعظمته ثم يتحرك لسانه بسبه؟ لا يمكن. فسب الله كفر ناقل من ملة الإسلام، ولا يقال في هذا أنه يجهل الأمر، أنه يجهل الأمر، هذا مما لا يجهل، هذا أمر معلوم، معلوم بالضرورة. وتعظيم الله سبحانه وتعالى قائم في قلب كل من آمن به، تعظيم الله عز وجل قائم ومحبة الله قائمة في قلوب المؤمنين به، فلا يمكن أن يتحرك اللسان بسب الله إلا من غير المسلم. كذلك الاستهزاء باللحى والحجاب الشرعي وبعض الأمور الشرعية، كل هذا من الاستهزاء بالدين، كل هذا من الاستهزاء بالدين. فإذا كان الإنسان ابتلي بالمعصية فليحذر أشد الحذر من أن يسخر بأهل الطاعة فيكتفي من نفسه في وقوعه في المعصية، أما أن يرتقي به الحال إلى الاستهزاء بأهل الطاعة وأهل العبادة لطاعتهم وتدينهم لا لشيء يتعلق بأشخاصهم. هذا السؤال يقول هناك من يستدل بحديث الأبرص والأقرع والأعمى على جواز التمثيل، قالوا لأن الملك الذي بعثه الله جاء إليهم بصورة إنسان وبل بصورهم الذي كانوا عليها. هذا ملك أرسله الله عز وجل إلى هؤلاء للابتلاء والامتحان بأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة أعطاهم الله عز وجل قدرة على التشكل، ولهذا جاء في القرآن فتمثل لها بشرا سويا، يعني أصبح على صورة بشر. وجبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي وهو مرسل، والذي أرسله بذلك هو الله، وهو مطيع لأمره سبحانه وتعالى ممتثل لأمره جل وعلا، فهو يقوم بذلك طاعة وهو عبد مأمور، أمره الله بذلك، أمره أن يأتيهم على صورة كذا فأتاهم، ثم أمر من يأتي على صورة كذا فأتاهم، وأمر من يقول كذا، فكل ذلك يفعله طاعة ويفعله عن أمر الله له، والله أعطاه قدرة، أعطاه قدرة على فعل هذا الأمر. فقياس التمثيل على هذا قياس فاسد مع الفارق، والذي أمر به المسلم هو البعد عن الكذب، البعد عن الكذب،